من أسباب السلامة والنجاة. فالقائم على حدود الله يعني العامل بأوامره المجتنب لنواهيه، إذا ترك المفسد يفسد سهلك الجميع، سهلك الجميع. إذا قمت في بيتك تصلي وأتقنت الصلاة وأحسنتها، وتصوم وأتقنت الصيام وحفظت لسانك فيه، وتتصدق وتتقن الصدق، وكذلك تنتهي عن المحرمات عن الزنا والفحش ونحو ذلك، كل هذا ليس بكافي إذا كنت تفعل هذا والمفسدون من جيرانك يفسدون في الأرض ويروجون للمخدرات ويسرقون ويزنون. غدا سيتجه الأمر لك في بيتك، غدا ستهلك البلدة بسبب صنيعهم. فيلزمك إذن أن تسعى أيضا جاهدا في تغيير المنكر حتى لا تغرق السفينة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل بعد أن قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال نعم إذا كثر الخبث. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مظعون طار له سهم في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين، يعني عثمان بن مظعون كان مهاجري. ففي بدايات الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، أنت يا زيد مثلا انزل عند عمرو، أنت وعمرو أخوان، وهكذا يقتسمون. فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، آخى بين سلمان وأبي الدرداء. فكذلك هذه أم العلاء تقول إن عثمان بن مظعون طار سهمه لنا، يعني لما اقترعوا جاء عثمان بن مظعون من نصيبنا أن يبقى في بيتنا. قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه، أي وكفناه. دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أفديك بأبي وأفديك بأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وأحزنني ذلك. فنمت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ذلك عمله، أي عمله الصالح، يأتيه منه أجر وهو في القبر ويثاب وهو في القبر. الحاصل أن الشخص لا يقطع أن الله رحم فلانا أو أن الله عذب فلانا، لا نستطيع القطع لأحد بذلك إلا الذين شهد لهم في كتاب الله أو شهد لهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقطع جزما أن فلان في الجنة وأن الله أكرم فلانا، فكل هذا ليس من حقنا وليس في علمنا، إنما أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء، ف فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الشاهد: قوله ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، كلها أدلة دالة على القرعة في المشكلات وغيرها. هذا وينبغي أن يشار إلى الذي كان يحدث في الجاهلية في هذا الصدد. كانوا يتطيرون، مثلا رجل يريد أن يصنع شيئا، عندنا الاستخارة عندنا الاستشارة في شريعتنا، لكنهم ليسوا كذلك. يأتي أحدهم بطائر يطيره في السماء، إن طار يمينا ذهب، إن طار شمالا لم يذهب، طار يمينا تفاءل وذهب، طار شمالا قال اعتذر عن الذهاب. فكان هذا صنيعهم في الجاهلية وفي الحديث طيرة الشرك، طيرة الشرك. بهذا انتهى كتاب الشهادات في صحيح البخاري، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.